واصل عندنا للآخر. إنما يستجيب الذين يسمعون، خلاص. وهؤلاء لا يسمعون سماع وعي ولا تدبر، فكأنهم موتى. وهؤلاء الموتى يبعثهم الله، وما دام يبعثهم الله يبقى الموقف ده له جزاء عند مين؟ فاطمئن انت 24 كل حاجة هتمشي. والموتى يبعثهم الله ثم إليه، شوف ايه، يرجعون. مرار يقول يرجعون ومرار يقول يرجعون. يرجعون دي اللي نفسه القيامة تقوم، لأنه عمل عمل طيب وعايز ياخد بقى ايه، عايز ياخد جزاؤه. وإنما يرجعون ده أكنه عمال متربس ومش عايز يروح لأنه عارف البلوى اللي مستنياه، يبقى يرجعون بالعافية وما يدعون إلى نار جهنم. إيه دعا، نعم.